إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الجنائز وما يتعلق بها من أحكام المريض وعيادة المريض ونحو هذا، وقد توقفنا عند مسألة النهي عن التمائم، النهي عن التمائم. قال المؤلف رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن تعليق التمائم وعن تعليق الودع. فأما التميمة فعرفها المؤلف رحمه الله، قال: التميمة هي الخرزة، الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم. يعلقون الخرزة مثل حبة، يعني تشبه حبة اللؤلؤ ونحوها، لكن تكون من أي يعني نوع من الصخور أو الأحجار أو كذا. كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام ونهى عنه. فإذا تميمة يعني بصفة عامة كل شيء يعني يعلق، كل شيء يعلق بغرض دفع العين، بغرض دفع العين ومنع الحسد، ولها يعني صور وأشكال شتى. قد تكون التميمة عبارة عن ورقة يكتب فيها شيء وتعلق، قد تكون يعني خرزة كما ذكر المؤلف، أو تكون نجمة بحر أو حدوة حصان. أحيانا التميمة أيضا قد تعلق على يعني الآدميين، وقد تعلق على البهائم أيضا وعلى الدواب. تجد بعض الناس يعلق مثلا حدوة حصان على مثلا على سيارته أو على باب منزله أو كذا بغرض دفع العين. وبعض الناس مثلا يعلق صورة كف، مثلا صورة كف أو كذا، إما يعلقها أو يرسمها أحيانا لدفع العين من الحسد. فكل هذا يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والودع يعني أيضا شيء يخرج من البحر، شيء يخرج من البحر يعلقونه لنفس الغرض، شيء يخرج من البحر والودع، شيء يخرج من البحر يعلقونه بغرض دفع العين ودفع الحسد، لعلها نجمة البحر أو شيء يشبهها أو كذا. فإذا يعني هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل شيء يعني يعلقه الناس بغرض يعني دفع العين ومنع الحسد. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة بعدم التمام لما قصده من التعليق. يعني قال صلى الله عليه وسلم: تعلق تميمة، ويعلق تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله تعالى له مقصده، يعني هو علقها دفعا للعين، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ألا تدفع عنه العين، أن يصيبه الشيء الذي فر منه جزاء له من جنس عمله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود. دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأته وفي عنقها شيء معقود، فجذبه فقطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ابن مسعود رضي الله عنه دخل على وجد امرأته معلقة شيء ربطها في عنقها أيضا يعني لدفع الحسد أو نحو ذلك، فجذبه فقطعه وقال يعني لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بما أنزل في كتابه الكريم من الرقى الشرعية وقل هو الله أحد والمعوذتين والأدعية النبوية، أغنانا الله سبحانه وتعالى بها عن هذه الخزعبلات التي يتعلق بها الناس. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا: يا أبا عبد الله، قالوا يا أبا عبد الله، لعلها يا أبا عبد الرحمن بكنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. رواه الحاكم وابن حبان وصححه، وهو حديث صحيح. وذكر المؤلف يعني أنه قيل في تعريف التولة يعني أنها خيط يقرأ فيه شيء من السحر، أو قرطاس فيه شيء يعني يكتب فيه عبارات أو كلمات أو كذا، يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال أو الرجال إلى قلوب النساء، يكتب بعض العبارات أو الطلاسم أو كذا بغرض يعني أن تحب المرأة زوجها أو يحب الرجل المرأة أو كذا، فتكتب هذه العبارات أو تعلق هذه الأشياء بغرض يعني ما يسمى بالعطف. السحر من أنواعه العطف والصرف، العطف اللي هو التأليه بين قلبين، والصرف يعني التنفير بين قلبين، فهذا من أنواع السحر، يعني يكتبون بعض الطلاسم أو يقرؤون بعض الأشياء على خيوط ونحو ذلك ويعلقونها، ويكون الغرض منها التأليف بين شخصين متباغضين أو تبغيض شخصين متآلفين ليبغض أحدهم الآخر. فإذا الحديث يعني فيه أن الرقى والتمائم والتولة شرك، وطبعا المقصود بالرقى هنا الرقى المحرمة المشتملة على استغاثة بالشياطين ونحو ذلك، أو كذلك يعني الرقى التي تكون بألفاظ مجهولة أو بلغة مجهولة لا يدري الإنسان يعني ما الذي فيها، لأنه يحتمل أن يكون فيها استغاثة بالشياطين واستعانة فيها. والتمائم كما ذكرنا ما يعلق بدفع العين والحسد، والتولة كل ذلك شرك. لماذا كانت هذه الأمور شركا بالله سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان يعني قد جعل هذه الأشياء سببا في الشفاء أو سببا في جلب النفع أو دفع الضر، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها سببا. يعني الأسباب نوعان، هناك أسباب شرعية، أسباب شرعية يعني هي أسباب شرعها الله سبحانه وتعالى وجاء يعني ذكرها في الكتاب أو السنة، مثل يعني الدعاء مثلا سبب شرعي في حصول الشفاء ودفع الضرر، مثلا الرقى الشرعية سبب شرعي وهكذا. فهناك يعني أسباب شرعية وهناك أسباب عادية، أسباب عادية مثل الإنسان إذا كان مريضا يتناول العلاجات يعني المدربة وكذا، فالإنسان يعني لا بأس أن يأخذ بالأسباب، بل الشرع حث على الأخذ بالأسباب العادية والأسباب الشرعية. لكن مثل هذه الخزعبلات يعني التمائم التي تعلق والخرزات وهذه الأشياء، فهذه لا هي سبب شرعي ولا هي سبب عادي، لا هي يعني من الأشياء العادية اللي معقولة المعنى، يعني سواء هذا يكون معقول المعنى إن فيه مثلا مادة معينة أو مرض مثلا يسببه مثلا ميكروب معين أو نقص فيتامين معين أو شيء كذا، وهذا الدواء فيه يعني الشفاء من هذا المرض، السبب العادي يكون يعني معقول المعنى ويعني يدرك الإنسان حكمته ويعني وجه المنفعة فيه. والأسباب الشرعية التي يعني لا يعقل معناها تكون منصوص عليها من الشرع، لكن مثل هذه التمائم والرقى والتولى وكذا لا هي سبب شرعي ولا هي سبب عادي، فتكون شركا لأن الإنسان يعني يعني جعلها أسبابا، والأسباب إنما يجعلها الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أودع في الأدوية يعني ما فيها من العلاج وكذا، وأودع في الأسباب العادية والأسباب الشرعية كذلك، كلها يعني سببها الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يعني يسبب هو أشياء ويدعي أنها أسباب، فيكون بهذا قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر، يعني من نحاس. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على رجل حلقة من إيه؟ من النحاس، وضع حلقة من النحاس. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. من الواهنة يعني من مرض يسبب يعني وهذه المستقبل يسبب وهنا للإنسان وضعفا في جسمه وكذا، فعلق هذا هذه الحلقة يعني من النحاس وكذا، وضعها في عضده. العضد اللي هو إيه؟ ما بين المنكب والمرفق، هذا المرفق وهذا المنكب وما بينهما هو العضد. فالرجل وضع حلقة من النحاس وكذا ربطها على عضده، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. وقال: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وقيل مرض يأخذ في العضد. وقد علق الرجل حلقة من نحاس ظنا منه أنها تعصمه من الألم، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعدها من التناهي. فأيضا هذه الحلقة يعني النحاسية ليست من باب الأسباب العادية، مثلا الإنسان إذا انكسرت يده لوضع جبيرة مثلا لعلاج الكسر، أو مثلا كان موضع يؤلمه وربط عليه مثلا رباطا بغرض أن يضغط مثلا على موضع الألم فيستريح أو كذا، فهذه علاجات يعني مادية، هذه لا بأس أن يأخذ الإنسان منها. ولكن الإنسان مثلا يعني مجرد فقط يعتقد أنه مثلا يجيب حلقة مثلا من النحاس ولا كذا، مجرد أن يلبسها فهي ستسبب له الشفاء وزوال الآلام وكذا، فهذا يكون يعني من الخرافات التي نهى الإسلام عنها، ويكون فيها اعتقاد شركي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ قال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا وكل إليه. فإذا يعني جاءت أحاديث يعني كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تعليق التمائم، وحكم يعني تعليق هذه التمائم أنها شرك كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من باب الشرك الأصغر، لكنها من باب الشرك الأصغر. يعني الشرك كما تعلمون نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأصغر يعني منه يعني منه ما يتعلق بالقلب، الشرك الأصغر منه ما يتعلق بالقلب، ومنه ما يتعلق باللسان، ومنه ما يتعلق بالجوارح. الشرك الأصغر أقسام، فمنها ما يتعلق بالقلب وهو الرياء. الرياء يكون الإنسان يعمل العمل يريد أن يمدح، يعني العبادة يريد أن يمدح الناس ويثنوا عليه وكذا، فالرياء هذا من الشرك الأصغر. وكذلك أيضا من الشرك الأصغر العملي، يعني هناك شرك يتعلق بالأقوال وشرك يتعلق بالأعمال. فبالأعمال مثل تعليق التمائم، فهذا من الشرك الأصغر. ومنه ما يتعلق يعني بالأقوال مثل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو قول ما شاء الله وشئ، فهذا أيضا من أنواع الشرك الأصغر المتعلق بالأقوال. فهي تكون شركا، لكن هنا أيضا يعني تفصيل وهو أن تعليق التمائم تكون شركا أصغر إذا اعتقد الإنسان أنها سبب في الشفاء، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. يعني مجرد اعتقاد الإنسان أن تعليق التميمة أنه يجيب مثلا نجمة بحر ولا يجيب مثلا كف ولا كذا ويرسمه، أن هذا يعني سيكون سببا في الشفاء أو سببا في دفع الضر، لكن هو يعلم أن دافع الضر في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء سبب فقط، فهنا تكون الشركة الأصغر. وهذا الذي عليه يعني أكثر الناس وكذا، لا يعتقد أن هذه الودعة أو التميمة تشفي بذاتها أو تدفع الضر بذاتها، وإنما يعتقدون أنها سبب. فحتى مع هذا الاعتقاد فهي الشرك الأصغر. لكن متى تكون الشركة الأكبر؟ إذا اعتقد أنها تشفي بذاتها، أن هي بنفسها تشفي أو هي بنفسها تدفع الضر، لها يعني مقدرة على دفع الضر، لا أنها مجرد سبب وأن دفع الضر هو الله. إذا اعتقد أنها سبب وأن الشافي النافع الضر هو الله سبحانه وتعالى فيكون الشركة الأصغر. لكن تكون الشركة الأكبر إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها وتضر بذاتها، واعتقد يعني أن لها تأثيرا، هنا يكون هذا الشرك الأكبر. طيب، قال: هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ هنا يسأل سؤالا عن تعليق التمائم التي فيها بعض آيات القرآن الكريم أو بعض الأدعية النبوية. هل يجوز الإنسان يكتب بعض الآيات القرآنية أو يعني كتابة كاملة صحيحة، ليس كما يفعل السحرة يكتبون يعني أجزاء من الآيات ويكتبونها منكسة ويخلون بترتيب الكلمات ويعني يكتبونها بطريقة يعني يكون فيها استهانة بالقرآن واستعانة بالشيطان؟ لا، هذا لا نتكلم عنه، وإنما نتكلم عن إنسان يكتب الآيات بطريقة صحيحة يعني كما هي مكتوبة في القرآن، أو يكتب بعض الأدعية النبوية الصحيحة يكتبها في ورقة ويعلقها. فما حكم ذلك؟ قال: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضر. عبد الله بن عمرو يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، من فزع في النوم، لكن الإنسان إذا فزع في النوم قام مفزوعا من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره، لأنه يعني لن يضره هذا الشيء الذي أفزعه. يكون مثلا رأى رؤيا مفزعة في النوم أو كذا فاستيقظ فزعا، فليدعو بهذا الدعاء ولينم ولن يضره شيء بإذن الله تعالى. قال: وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه. كان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، أولادهم المميزون الذين يعني يفهمون ويمكنهم حفظ هذا الدعاء كان يعلمهم إياه. ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان أطفاله الصغار الذين يعني لا يعقلون كان يكتب لهم هذا الدعاء في صك يعني في ورقة ويعلقها في عنقه. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن الغريب وقال الحاكم صحيح الإسناد. طيب، وهذا الحديث يعني حديث صحيح وثابت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يرى يعني جواز تعليق التميمة من القرآن أو من الأدعية النبوية على الأطفال الصغار. قال: وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله عنها ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد. يعني هذا قول يعني بعض السلف وبعض الفقهاء. بعض السلف كانوا يرون جواز تعليق التميمة من القرآن أو الأدعية النبوية على الأطفال وكذا، وهذا قول عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم، وقول مالك وأكثر الشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني في المسألة قال: وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة. مجموعة آخرون من علماء الصحابة ومن الفقهاء قالوا لا يجوز تعليق التمائم حتى لو كانت من القرآن أو من الأدعية النبوية لعموم النصوص التي فيها من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قالوا هذا يشمل أي تميمة تعلق حتى لو كانت من القرآن. لكن القول الأول قال لا، المقصود بالتميمة التميمة التي تكون يعني بكلمات لا يعقل معناها، أو تكون بأحجار أو أشجار أو عظام أو يعني أي شيء يعني من هذا القبيل. فإذا يعني المسألة فيها اختلاف، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بالاحتياط فليترك ذلك وليكتفي بالرقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلق على الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان طفلين صغيرين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق عليهما آيات من القرآن ولا شيء، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وإنما كان يعوذهما صلى الله عليه وسلم بالرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على رأسيهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان يعوذهما بقل هو الله أحد والمعوذتين. فإذا هذا هو الهدي الأكمل والأفضل، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل وأحوال. طيب كذلك أيضا من هذا الباب يعني مسألة وضع المصحف في السيارة أو تعليقه في السيارة، نفس الشيء هو له حكم يعني تعليق التميمة من القرآن أو كذا، أو تعليق مثلا يعني برواز مثلا أو إطار فيه يعني آيات أو كذا. هنا النية لها دخل، يعني النية لها دخل. إذا كان يعني الغرض من وضع المصحف أو تعليقه أو كذا، إذا كان الغرض منه يعني دفع الحسد واعتقاد يعني كحال يعني كثير من الناس وكذا، أعتقد أن مجرد وضعه يعني سبب في دفع العيب ودفع الحسد ومنع الشر وكذا، فهنا يكون حكم التميمة من القرآن الأحوط اجتنابه وتركه. وأما إذا كان الإنسان يعني وضع المصحف في السيارة ليقرأ فيه وينتفع به فلا بأس، يعني إذا كان علقه يعني وضعه ليقرأ فيه فهنا يكون حمله يعني لهذا المعنى جائزا. الإنسان يحط المصحف في السيارة وكذا، يعني كثير من الناس يأتي بمصحف يعني مثلا مذهبة وكذا يمكن يعني مغلقة بطريقة ما لا تفتح أبدا وكذا، بس يعني مجرد يعطي يعني كزينة وكذا، أو بعضها يكون بخط يعني طويل جدا مصحف يعني نعم هناك مصحف كامل يعني حجم عقلة الأسبوع وكذا يعني مطلوب كامل يعني استعتاد يعني، فهو يعني لن يقرأ فيه ولا شيء، بس يكون وضعه فقط يعني لدفع الحسد وكذا، فهذا يعني اجتنابه أمر إلا إذا كان سيقرأ فيه يعني الذي كان واحد يقول مصدر مكبر وكذا يقرأ فيه. نعم نعم أحسنت نعم أحسنت بارك الله. نعم أخونا يعني أعتقد أن أيضا يعني مما يقوي يعني المنع من تعليق التمائم حتى ولو كانت بالقرآن أنها يعني ذريعة إلى الشرك، يعني وسيلة تؤدي إلى يعني يجي شخص يعلق تميمة من القرآن يجي اللي بعده يقلده بس يشيل القرآن يحط بدله شيئا آخر، وكذلك فيها تشبه بفعل يعني من يعلقون التمائم المحرمة، يعني ففي تشبه بفعل أهل الجاهلية، يعني الصورة نفس الصورة يعني هذه تميمة وهذه تميمة مشابهة يعني الظاهرية، وإن كان هناك اختلاف يعني في حقيقة الأمر. طيب انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من أحكام المريض، وهي مسألة منع المريض من السكن بين الأصحاء. قال ومن كان مبتلا بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوردن ممرض على مصح. قال فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا خيرة. وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه صلى الله عليه وسلم البيعة ولم يأذن له في دخول المسجد. فهنا من أحكام المرض يعني أنه يجوز شرعا يعني ما يعرف بالحج الصحي. الحج الصحي يعني أن يمنع بعض الناس المصابين بأمراض يعني جرى العرف يعني جرت العادة أن هذه الأمراض يعني معدية وتنتقل إلى الآخرين مثل الكوليرا والسل وأنواع يعني من الأمراض التي يعني الملاريا وشكل. فلا بأس يعني إذا وجد بعض الناس يعني مصابين بنوع من هذه الأمراض التي تنتقل يعني بمخالطتهم للأصحاء أن يحجروا يعني يحبسوا في مكان أو يمنعوا بدون يعني إيذاء لهم ولا شيء، يعني يجلسوا مثلا في مستشفى خاص وكذا ويهيئ لهم يعني أسباب الراحة بقدر المستطاع وكذا، لكن يمنعون عن مخالطة الأصحاء حتى يتم علاجهم. وكذلك يعني مرض الجزام عافانا الله وإياكم وكذا، وهو مرض يعني يسبب تآكل الأطراف المصاب به تتساقط يعني أصابعه وكذا وأنفه وأذنه وكذا، يعني وهو مرض جلدي وكذا، وينتقل هذا المرض بالملامسة، يعني إذا لمسه أحد أو كذا انتقل إليه المرض. فالجذام يعني يكون مرض يعني جلدي يسبب يعني تآكل أطراف الإنسان والعياذ بالله تعالى. فالمجذومون وكذا لا بأس يعني أيضا أن يحجروا، يعني أن يجعل لهم مستشفى خاص أو كذا يحجزون فيه ويمنعون من مخالطة الأصحاء، يمنعون من مخالطة الأصحاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أن يورد أن تورد الإبل المراض على، قال لا يوردن ممرض على مصح، قال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، يعني لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله على صاحب الإبل الصحيح. يعني إذا كان الإنسان عنده إبل مريضة بمرض يعني ينتقل بالعدوى إلى الإبل الأخرى، فلا يخلط إبله بصاحب الإبل الصحيحة حتى لا ينتقل المرض إلى الإبل الأخرى. وكذلك يعني لما قدم رجل مجذوم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل المجذوم جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان العادة المبايعة تكون بالمصافحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع شخصا كان يصافحه يضع يده في يده ويعني يعاهده ويأخذ عليه يعني عهدا، يعني بما هناك يعني نصوص كثيرة للبيعة النبوية، يعني يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء من الخير يعاهده الرجل عليها وأشياء من الشر يعاهده على تركها. فالمقصود أن الرجل يعني لما كان على مشارف المدينة وكذا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه قبل أن يخطب، يقول يعني إنه مجذوم ويريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه يعني أنه يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعك ويعني ولا يأذن لك في دخول المدينة. يعني أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يخبره يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعك ويأمرك أن ترجع ولا تدخل المدينة حتى يعني لا يؤذي أحد من أهل المدينة. فإذا هذا يفيد يعني مشروعية الأخذ بالأسباب، أن هذا كان من الأخذ بالأسباب المشروع. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ لا عدوى ولا طيرة، طيرة هي التشاؤم، طيرة هي التشاؤم. فقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فما معنى قوله لا عدوى؟ قالوا المقصود به يعني لا عدوى، أن العدوى يعني لا تؤثر بذاتها وإنما هي سبب من الأسباب، لا يؤثر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. يعني أيضا الغلو في الأسباب غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، يعني العدوى لا تؤثر بذاتها وإنما هي سبب من الأسباب، إذا شاء الله سبحانه وتعالى فإن هذا السبب يحصل أثره، وإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى فإن هذا السبب لا يحصل أثره. يعني العدوى سبب من أسباب انتقال المرض، لكن الإنسان أيضا ما يكونش عنده رعب كحال يعني المشركين ومن ضعف توكلهم وكذا، يكون عنده رعب بحيث أنه خلاص إذا يعني لامس مريضا ولا كذا يكون عنده رعب معتقدا بمجرد يعني يلمس مريضا أو يراه أو كذا أنه سينتقل إليه المرض لا، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، سيكون عنده توكل على الله ومعتقدا أن يعني كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى إذا أراد أن يمرضك أمرضك ولو لم ترى أي مريض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: فمن أعدى الأول؟ لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وكذا، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن الإبل يعني يكون فيها البعير فيجرب وكذا، يكون فيها بعيد يعني يصب الجرب وكذا، وإذا لم يداوى ولم يبعد عن بقية الإبل ويطلب القطران وكذا، إذا بالجرب يفشو في يعني في قطيع الإبل كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فمن أعدى الأول؟ طيب أول بعير في القطيع من أين جاءه الجرب؟ هو واحد أحسن عنده إبل معزولة لا ترى إلا، وأول واحد فيها جاءه المرض من أين جاءه؟ بقدر الله سبحانه. كذلك برضو الثاني والثالث وكذا أيضا بقدر الله سبحانه، سواء كان قبله بعيد أصاب الجرب في القطيع أو لم يقض، هو خلاص قدر عليه أنه سيأتي هذا المرض بغض النظر عن السبب. وكذلك أيضا قد يخالط الإنسان المريض ولا يمرض، يعني إذا الإنسان قد يمرض بدون أن يخالط أي مريض، وقد يخالط المريض بمرض معدن ولا ينتقل إليه المرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني تعليما لأصحابه أكل مرة مع رجل مجذوم، النبي صلى الله عليه وسلم أكل مرة مع رجل مجذوم، أكل معه النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغرض يعني تعليم الناس وأن يبين لهم أن المرض والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وحتى يعني لا يتعلق الإنسان بالأسباب، ولكن يعني من جهة الحكم الذي يلزم الأمة يعني والذي تعمل به الأمة هو الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان يعني عليه أن يجتنب يعني مخالطة المجذومين لما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني يبتعد عنه حتى لا يصيبه المرض فيتعلق قلبه بالأسباب، يعني أيضا من ضمن معاني لا عدوى ولا طيرة. بعض شراح الحديث قالوا إن المقصود أن العدوى ليست يعني سببا في المرض أو كذا، وإنما يعني قد يمرض الإنسان عند مجاورته لمريض أو ملامسته لمريض وكذا فيتعلق قلبه بالسبب، فالشرع أمره حتى إيه لا يتعلق قلبه بالأسباب ويظل يعني يعذب نفسه ويقول يعني ليتني لم ألامس هذا المريض وليتني بعدت عنه، فاقطع يعني صد عليك هذا الباب من أساسه، واجتنب إيه مخالطة المرضى حتى إذا مرضت تعلم أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بسبب يعني مخالطتك لمريض آخر. لكن يعني الذي عليه الجمهور أن العدوى سبب من الأسباب، يعني العدوى هي سبب من الأسباب ولكنها لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها، برضو من هذا الباب المتعلق بمسألة العدوى وكذا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطاعون. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا كان في بلد نزل بها الطاعون فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج منه، وإذا سمع ببلد نزل فيها الطاعون أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها، ألا يدخلها. وهذا أيضا نوع من إيه من الوسائل الشرعية لمحاصرة المرض، يعني إذا كان الإنسان متواجدا في بلد من بلد تفشى فيها الطاعون خلاص إذا أمر شرعا أن يثبت في هذه البلدة وليس له أن يهرب منها ويهجرها، لأنه إذا هرب منها وكذا وانتقل إلى مدينة أخرى قد يتسبب هو في نقل المرض إلى يعني أهل مدينة ثانية، والمدينة الثانية برضه يمشي بعضهم وينتقل إلى مدينة أخرى وهكذا، فالضرر يكبر. خلاص إذا نزل الطاعون ببلد وأنت فيها فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، فاصبر. يعني إذا توفي الإنسان بسبب الطاعون فهو شهيد، فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المطعون الشهيد، الذي يعني يتوفى بسبب الطاعون فهو له أجر الشهيد، فعليه أن يصبر ولا يخرج من البلد. وفي نفس الوقت أيضا إذا سمعت بالطاعون نزل في بلد فلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، لا تذهب إلى بلد ووباء الطاعون قد تفشى بها، فعليك ألا تدخل هذه البلد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها. يعني من كان متواجدا في أرض وقع فيها الطاعون فعليه ألا يخرج منها، ومن كان خارجا البلدة التي وقع فيها الطاعون فنهي عن دخولها. قال: لما في ذلك من التعرض للبلاء. كل إنسان يدخل بلدة فيها الطاعون فإنه يعرض نفسه للبلاء، وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة ومنعا لانتشار الوباء، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي. فهذا يعني من الوسائل الشرعية لمحاصرة المرض في منطقة يعني محددة ومنع انتشار الوباء إلى مناطق أخرى. قال: روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض لستم فيها فلا تهبطوا عليها. فإذا هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الطاعون بقية عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل. أول حلول الطاعون في الأرض كان عذابا أرسله الله سبحانه وتعالى على طائفة من بني إسرائيل على سبيل العقوبة لهم، لأن الأمراض الجماعية والأوبئة والآفات وكذا تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى أحيانا ينزلها الله سبحانه وتعالى أحيانا يعني معاقبة لقوم المسيئين، في أحيان أخرى تكون يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى المؤمن الذي يصد الطاعون وكذا وهو مؤمن صالح مستقيم، فيكون هذا شهادة له سببا في نيل درجة الشهيد ويكون رحمة من الله وتكفيرا للسيئين. طيب، قال: وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، اسم مكان يعني قريب من الشام أو كذا، لقيه أمراء أجناد، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. عمر رضي الله عنه كان قد خرج يعني يريد الذهاب إلى الشام، فلقيه أبو عبيدة رضي الله عنه كان من أمراء الجيوش في الشام ومعه أصحابه، وأخبروا عمر أن الطاعون نزل بالشام يعني بمناطق يعني معينة وكذا نزل فيها الطاعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: ادع لي المهاجرين الأولين. كان عادة عمر رضي الله عنه عند حصول يعني مسألة محتاجة يعني إلى اجتهاد جماعي ومحتاجة يعني فيها غموض وكذا، فكان يدعو المهاجرين الأولين، وأحيانا يعني لا يكتفي بذلك بل يدعو أهل بدر ويدعو يعني غيرهم وكذا، ويستشيرهم في الأمر قبل أن يقرر فيه حكما. وبهذا يعني سن عمر رضي الله عنه سنة الاجتهاد الجماعي يعني، وهي ما يعني ما هو معمول به الآن يعني على شكل يعني لجان الفتوى وهيئات كبار العلماء ومجامع فقهية ونحو ذلك، يعني أن تكون الفتاوى يعني خاصة في الأمور العامة يعني التي تهم يعني عموم المسلمين أو كذا، فيفضل يعني أنها لا تكون يعني فتوى فردية وإنما يجتمع فيها يعني العلماء ويتشاورون فيما بينهم ويقدرون يعني فتوى، فيكون رأي المجموعة أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وربما يكون عند بعضهم زيادة علم دليل خفي على الآخر أو نحو ذلك. فعمر رضي الله عنه أراد أن يستشيرهم الآن ماذا يصنع، هو خرج يريد أن يتجه إلى الشام والطاعون نزل الشام، فيستشيرهم هل يواصل الرحلة ليدخل البلد التي فيها الطاعون متوكلا على الله سبحانه وتعالى ولا يرجع. وكان عمر رضي الله عنه لم يسمع بحديث الطاعون الذي ذكرناه، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عمر رضي الله عنه سمع به، فلذلك اجتهد، ولا اجتهد في وجود النص، لو كان سمع الحديث يعني ما كان استشار أحدا، ولكن استشاره بعدم علمه في الحديث. وسيأتي في بقية القصة أن عبد الرحمن بن عوف أخبره بالحديث. فعمر رضي الله عنه جمع المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. اختلف المهاجرون الأولون أيضا ما كانوا يسمعوا بالحديث، فبعضهم قال نحن خرجنا لأمر ولا نرجع عنه، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بها الطاعون نتوكل على الله ولن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا منع أن ندخل. هذا فريق. والفريق الآخر قال وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قالوا أنت معك خيار الصحابة وفضلاء الصحابة وكذا، والناس يعني بحاجة إليهم يعني وإلى علمهم وإلى يعني رأيهم وكذا، فأرى أنك يعني لا تقدم بهم على البلدة التي فيها الوباء. فقال ارتفعوا عني، قال ارتفعوا عني يعني قوموا واتركوني، يعني قوموا واخرجوا يعني من عندي. ثم قال ادعوا لي الانصار، ثم قال ادعوا لي الانصار، نادي الانصار. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. الانصار كلهم ايه؟ كانوا على راي واحد، يعني استشار الانصار، كل الانصار لم يختلف رجلان في ان يشيروا على عمر ان يرجع بالناس ولا يقدم بهم على الوباء. قال فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني نادى عمر في الناس أني إيه؟ أني راجع، يعني قال أنا إيه؟ يعني على في الصباح بإذن الله سنقفل إيه عائدين إلى المدينة مرة أخرى ولم نواصل الرحلة. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ وعبيدة كان من ضمن إيه المؤيدين يعني لمواصلة الرحلة. فقال أفرارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني احنا برضه إذا دخلنا الشام بقدر الله، ولو رجعنا برضه المدينة هو بقدر الله. قال أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوكان إحداهما خصبة والأخرى جدة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدة رعيتها بقدر الله؟ عمر رضي الله عنه وعليه السلام يجادل إيه أبا عبيدة، يقول له لو كان عندك يعني إبل، لو كان عندك إبل وأمامك إيه يعني منطقتان، منطقة خصبة وفيها يعني مرعى حسن وفيها خضرة ونبات حسن ومرعى حسن، ومنطقة أخرى جدة جداء، فإذا رعيت بالإبل في الأرض الخصبة تكون رعيتها بقدر، وإذا اخترت أن تذهب بها إلى مكان الجد فهو بقدر الله سبحانه وتعالى، فكونك يعني أمامك إيه اختيار أن تذهب إلى مكان الجد أو المكان الخصب، فتركت الجد واتجهت إلى الخصب، لا تكون قد فرطت من قدر الله ولا شيء، أنت يعني كان أمامك اختيار واخترت يعني ما ترى أنه الأصلح، وهذا بقدر الله وهذا بقدر الله. فنفس الشيء أيضا أنت الآن أمامك يعني مدينة فيها وباء، مدينة خالية من الوباء، فكنت تترك المدينة التي فيها الوباء وتتجه إلى مدينة أخرى ليس فيها وباء، فهذا كله إيه يعني أنت تفر من قدر الله إلى قدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان غائبا لم يحضر هذا النقاش وهذه المشاورة، فجاء وعلم بالقصة وأنهم اختلفوا في موضوع دخول الشام وفي الطاعون وكذا. فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيه وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. والحديث إيه في البخاري. فعمر رضي الله عنه حمد الله على ماذا؟ على أنه وافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بهذا أنه أحيانا يجتهدون في مسألة لا يكونون يعلمون أن فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهدون فيها، ثم بعد ذلك يعني يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى فيها بمثل ما قضى، فكانوا يفرحون أن قضاءهم وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يعني اجتهد في أنه لا يدخل الشام وفيها الطاعون، فوافق اجتهاده في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فسر من هذا. طيب هل في سؤال قبل أن ندخل الباب الذي بعده؟ أخونا سأل بالنسبة لموضوع الكي وموضوع الفصل يعني. فبالنسبة للكي يعني قد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذمه مع بيان أن فيه شفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكي فيه شفاء، ولكن كان لا يحبه صلى الله عليه وسلم ويفضل يعني عدم التداوي. فيعني أفادت الحديث أن الكي يعني وإن كان يعني يصلح علاجا يعني في بعض الحالات وكذا، إلا أنه لا يحبذ اللجوء إليه إلا يعني عند الضرورة القصوى، يعني حيث لا يوجد يعني أي بديل آخر للعلاج. فلهذا أحاديث الكي كما ذكرنا بعضها فيها أن الكي فيه شفاء، كقوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجة وكية بنار. الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجة، الحجامة اللي يشرطون ويسحبون الدم الفاسد، وكية بنار. فإذا بين صلى الله عليه وسلم الكي فيه شفاء وكية بنار، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي، يعني ينهى نهي إيه كراها، يعني ويحبس لها صلى الله عليه وسلم ألا تتداوى بالكي إلا يعني عند الضرورة القصوى، لكن متى ما وجد الإنسان يعني بديلا للكي فيكون أحسن. وكذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في بعض الروايات هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا يعني ترك التداوي بالكي من أسباب أن يكون الإنسان ممن يدخل الجنة بغير حساب، لأن الناس يعني منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يحاسب ولا يعذب، لا يحاسب يعني لا يسأل عن أعماله ولا يحاسب يعني على عمله ولا يعذب. هناك من يحاسب ولا يعذب، هناك من يدخل الجنة بحساب ولكن بدون عذاب، يعني يحاسب على أعماله ثم ينجو بعد هذا الحساب، تعرض عليه أعماله ويحاسب عليه ثم ينجو ويدخل الجنة بحساب ولكن بدون عذاب. وهناك من يدخلها بحساب وعذاب، لأنه لا يتعمد الذي يحاسب ثم يعذب، يحكم عليه بعد الحساب بشيء من العذاب ثم بعد ذلك يخرج من النار. ف70,000 هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون أصلا. يعني من صفتهم أنهم لا يكتمون. فإذا يعني متى يسر الإنسان يعني أن يجتنب الكي وأن يبحث عن علاج آخر، فيكون هذا يعني أحسن أفضل. لكن إذا اضطر إليه فالنفس. وكذلك بالنسبة لمسألة الفصل وكذا، إذا كان يعني على سبيل التداوي، يعني إذا كان للتداوي وللعلاج وكذا فيكون جائزا، لكن إذا كان يعني لمجرد اعتقاد يعني أنه تزيين للخلقة أو اعتقاد أنه دفع للعين مثلا أو كذا، يعني بعض الناس يعني مثلا يعمل الفصاد الفصد هذا يرى أنه مثلا إنه كأنه يعني تشويه للخلقة حتى إيه لا يصيبها العين أو لا يصيبها الحسد، وبعضهم يعمله يعني ظنا أنه يعني نوع من التجميل أو نوع من كذا بحسب يعني عادة البلد، فهذا يكون منهيا عنه لما فيه يعني من التمثيل. النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى يعني أي تشويه للخلق أو يعني وكذا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني ولا أمرنا فلا يغيرن خلق الله، يعني سنني عن تغيير خلق الله وكذا، فما دام يعني ليس فيه يعني مصلحة علاجية فيكون هي نعم. أظن العادة هذه يعني الناس أقلعوا عنها في السودان وكذا، ولا ما زال موجودة برضه؟ ما زال موجودة. لكن موضوع تشريط الوجه وكذا هذا خف شوية الحمد لله. نعم كلمة ويحك وويلك وكذا يعني كلمة تقال يعني يقصد بها يعني التألم والتحسر أو الاستنكار وكذا، يعني لا بأس الاستعمال، يعني لا بأس الاستعمال يعني لا يقصد بها دعاء على الشخص ولا شيء، وإنما الغرض منها يعني إظهار الاستنكار أو التألم مما يصنع التحسر. نعم بارك الله فيك. تفضل. ثم يشربها. ثم يشرب. إذا الإنسان كتب يعني آيات من القرآن الكريم، مش شرط تكون آيات كاملة يعني مكتوبة بطريقة صحيحة، ليس فيها يعني ليس كطريقة السحرة يكتبون يعني كلمات مقطعة ويخلون بالترتيب وكذا، بحيث في النهاية تؤدي إلى معاني شركية أو معاني فيها إهانة للقرآن وكذا، هذا محرم. لكن إذا الإنسان كتب يعني آيات قرآنية بطريقة صحيحة يعني في ورقة ثم غسلها بماء ثم شربه فلا بأس، هذا من العلاج يعني الثابت من فعل السلف لا بأس به، ولكن لا يحتاج أن يذهب لرجل يعني يعتقد فيه الصلاح ولا كذا، لا أي إنسان يعني يكتبها لنفسه، يعني ما يكونش فيها برضه تبرك بإنسان ولا كذا، يعني هنا البركة يعني هي في القرآن نفسه والشفاء في القرآن، وينبغي في هذه الحالة يعني كان يعني السلف يعني كانوا يكتبونها بشيء يعني لا يؤذي إذا شرب، يعني كانوا يكتبون بالزعفران، بالزعفران بحيث إنه نبات يعني نبت لونه أحمر وكذا، فيكتبون بالزعفران على صحن مثلا يجيبوا صحن وكذا ويكتبون عليه بالزعفران أي القرآن الكريم، أو يمكن مثلا بالعسل أيضا ممكن بالعسل أو كذا، يعني يكتب يعني بعض الآيات بالعسل أو بالزعفران أو بأي شيء يعني مما يصلح يعني أكله أو شربه وكذا، يكتب في إناء ثم يغسل بالماء ثم يشرب ما في هذا الإناء أو يصب على الإنسان أو كذا، هذا من التداوي بالقرآن وهو جائز يعني لا بأس به إن شاء الله. نعم كذلك برضه إذا قرب الماء من فمه يمكن أن نعم يمكن الإنسان يضع الماء في يعني في كأس أو كذا ويقربه من فمه وينفث فيه نفس اللي هو يعني نفث بطريقة ثلاث مرات ويقرأ فيه يعني ما تيسر أيضا من القرآن أو كذا، يعني يقربه منه ويقرأ فيه ثم بعد ذلك يشربه أو يغتسل به أو يصب عليه أو يرش في أنحاء البيت وكذا إذا كان يعني يشكو مثلا أصوات مزعجة أو أشياء مثلا يشعر بقلق في البيت أو كذا يرش أيضا في أنحاء البيت وكذا، هذا من التداوي بالقرآن المشروع يعني لا بأس به، كان يفعله يعني كثير من السلف وفعله الإمام أحمد رحمه الله، كان يعني كان يكتب القرآن بالزعفران وكذا في إناء ويشربه ويستشفي به لا بأس به. بس كما ذكرنا يعني لكن لا يكون مثلا هناك يعني اعتقاد أن في شخص معين أنه لابد أن هو يقرأ هذا، ويكون اعتقاد أن هذا الشخص يعني نفسه أنه مبارك وكذا، لا يعني الإنسان يقرأ لنفسه أو يقرأ أي شخص يعني. نعم يعني بالنسبة للسلف يعني إذا اختلفوا في شيء وكذا هل يكون قول بعضهم حجة على بعض أو كذا؟ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولكن يعني يستأنسوا بفعلهم يعني. المسألة يعني لا يكون فيها ابتداع ولا إحداث، إذا كان يعني فعلها بعض الصحابة أو بعض التابعين أو كذا لا يكون لا تكون حينئذ يعني ابتداعا أو كذا ولا بأس بها، إذا كان دخل يعني في العمومات يعني عمومات النصوص التي فيها أن القرآن شفاء وكذا، فالنصوص مطلقة يعني. الاستشفاء بالقرآن، كيفية الاستشفاء في مجال بعض الاجتهاد يعني، يعني يجتهدون في كيفية الاستشفاء بالقرآن يعني لا بأس في والأصل يعني في أمور يعني التداوي وأمور الرقى ومعالجة يعني معالجة الملبوسين بجن أو المسحورين أو كذا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني أن هذه الأمور الأصل فيها الإباحة وأنها من باب يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني من الشيطان عدو للإنسان مثل العدو الجنسي، الإنسان يستعمل أنواع الأسلحة المختلفة، ليس بالضرورة أن السلاح يكون يعني قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، مش ضروري في مقاتلة العدو الجنسي أن نقاتله بالسيف والرمح والسهم وكذا، يمكن الإنسان يقاتل بأسلحة أخرى جربت ووجدت يعني نافعة، فالشرع لم يحصرنا في سلاح معين وإنما أطلق يعني أي سلاح يعني ممكن جرب ووجد فيه نفع وكذا فلا بأس باستعماله. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كذلك في مجاهدة العدو الجني يعني في معالجة المصروعين والمنبوسين وكذا، فأي مثلا شيء جرب يعني مثلا بعض السلف وكذا كان يعني يصول باستعمال مثلا سبع ورقات من السبر وكذا وتطحن ويقرأ عليها كذا وتشرب ويكون فيها شفاء أو مش عارف زيت الزيتون مثلا جرب ووجد مثلا فيه نفع او الحليب او كذا أو يعني اي نوع من الاطعمه المباحه او يعني ايات معينه من ايات القران الكريم وجد يعني ان لها تاثير مثلا في دفع الجن او دفع اذاهم او كذا، فلا باس يعني باستعمال انواع الرقى ما دامت مباحه يعني لا تخرج عن القران والسنه والمعاني الصحيحه وكذا، أو أنواع من الأطعمة معينة يعني جربت ووجد فيها شفاء أو كذا فلا بأس يعني نستعملها إن شاء الله. طيب نعم نعم لا شك أنه الحبة السوداء ثبت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري الحبة السوداء شفاء من كل داء، ففيها شفاء ويتداوى بها وهي شفاء من كل داء، لكن طبعا هذا لا يمنع التداوي بغيرها ايضا، يعني هي شفاء من كل داء وغيرها شفاء ايضا، النصوص بين العسل فيه شفاء وان الحجامه فيها شفاء واشياء اخرى فيها شفاء ايضا، والادويه يعني العلاجات الحديثه وكذا يعني قد يكون فيها شفاء يعني، فتكون الى جانب يعني الى جانب الادويه يعني هي فيها شفاء ولكن يعني لا يستغنى بها عن غير من اصناف الادويه الاخرى وفيها شفاء ايضا ان شاء الله. ان شاء الله طيب نكتفي بها. طيب تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. هو كان مملوكا له ولا هو نفسه مستأجره؟ مملوك له ويريد أن يؤجره لغيره. نعم، ويستغل يعني أنه مشهور فيزيد في الأجرة يعني، لا بأس إن شاء الله يعني، لا بأس. أخونا يسأل يعني لو إنسان مثلا عنده مثلا محل وكذا يعني، كانت أجرته مثلا رخيصة ولكن إنسان مثلا اشتراه وكذا وبعدين المحل اشتهر وكذا فارتفعت أجرته، بحيث يعني صار اسم المحل نفسه يعني له قيمة يعني وكذا، فلا بأس أن الإنسان يعني يؤجره لغيره ويزيد يعني في القيمة وكذا، مراعاة يعني لأن اسم المحل نفسه يعني صار يجذب الزبائن وكذا، لا بأس يعني. هذا مما أحله الرسول. نعم نعم، كنا يعني يسأل مثلا يحتاج إلى عمال يساعدونه أو يعملون عنده أو معه يعطيهم أجرا، ولكن هؤلاء العمال يعني سلوكهم غير مستقيم، يأخذون الأجرة هذه ويشترون بها مخدرات ولا خمرة ولا كذا. فالجواب يعني أنت تعطيهم أجرا على عمل مباح عملوا عنده، كنهم بعد إعطاؤك إياهم المال هو حلال، كنهم بعد ذلك يأخذون هذا المال وينفقونه في حرام وزرهم عليهم في هذه الحالة، فلست يعني مشاركا لهم فيها. أنت تعطيهم الأجر على عمل حلال يعني قاموا به، كنهم يأخذون المال ويستعملونه في حرام هذا وزرهم عليهم. هذا تماما مثل ما تشتري مثلا بضائع من محل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود مثلا، فأنت مثلا عندما تشتري من اليهود وتعطيه الثمن، يكون بقى اليهودي يأخذ هذا المال يشتري به شيئا حراما ولا يشتري ولا يفعل به كذا ولا كذا، هذا يعني حسابه يعني وزره عليه، لا تزر وزرة وزر أخرى. فبرضه مسألة يعني ولا تعاون على الإثم والعدوان وكذا، يعني إذا كان هناك تعاون مباشر يعني نعطيه لأجل أنك تعطي شخصا المال من أجل أن يشتري به الشيء الحرام أو من أجل أن يفعل به كذا وكذا من الحرام، فهنا النوايا يعني لها تأثير، تكون أنت مشاركا في هذا. لكن إذا أنت أعطيته نظير أجر على عمل مباح عمله عندك، أو نظير من هذا قيمة سلعة معينة اشتريتها منه أو كذا، وأنت لم تعطيه المال ليفجر به ولا ليستعمله في الحرام، هو أخذه واستعمله في الحرام يكون وزره عليه، أنت لا تكون مشاركا له في الوزر في هذه الحالة. نعم، مسجد مفتوح للمال يعني. أخونا يسأل يعني هل يمنع شخص مثلا للسلوك لسوء سلوكه وكذا من حضور المسجد؟ لا يمنع أحد، حتى الكافر لا بأس بدخول المسجد إن شاء الله، ما دام يعني لم يؤذي أحدا في المسجد ولم يتصرف داخل المسجد بسلوك غير لائق وكذا، خلاص يعني عسى الله تعالى أن يهديه ويشرح صدره إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.